الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشنفراء: ولست بعل شره دون خيره، ألف إذا ما رعته احتاج أعزل. ما نوع ما هنا في قوله إذا ما رعته؟ زائدة. أحسنت. ومن مجيئها صلة في القرآن: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال: وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. ما الطول؟ الفضل. نعم، أحسنتم، الفضل. ومنه في القرآن: استأذنك أولو الطول منهم. أحسنت، بارك الله فيك. استأذنك أولو الطول منهم، يا أصحاب الغنى واليسار. قال: وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت خيوطة ماري تغار وتفتل. ما الخمص؟ الجوع. ومنه؟ من اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. أحسنت، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمؤمنين أجمعين. قال الشنفرة في لاميته: وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف وأطحل. غدا طاويا يعارض الريح هافيا يقوت بأذناب الشعاب ويعسل. فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل. مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر تتقلقل. أو الخشرم المبعوث حثحث دبره محابض أرساه النسام معسل. مهرثة فوه كأن شدوقها شقوق عصي كالحات وبسل. وضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق عليا أثكل. فأغضى وأغضت وأتسى وأتست به مرامل عزاها وعزته مرمل. شكا وشكت ثم رعوى بعد ورعوت ولا الصبر إن لم ينفع الشك أجمل. وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم. نعم، مجمل. أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. قال: وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحل. وأغدو أذهب غدوة في الصباح الباكر، هذا أصله. ثم كثر استعماله حتى استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت كان. قال: وأغدو على القوت. القوت ما يقوم به بدن الإنسان. على القوت الزهيد، أي القليل الذي يزهد فيه لقلته. كما غدا أزل، أي كما غدا ذئب أزل، والأزل قليل لحم مؤخر. وكل ذئب كذلك، وأزل صفة حذف موصوفها للعلم به. تهاداه، أي تعاطاه، وأصله تتهاداه، حذفت التاء الثانية تخفيفا. ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟ وما بتاءين قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبارة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. ومنه في القرآن: فلا تنازعوا. نعم، ولا تنازعوا، أي لا تتنازعوا. ما لكم لا تناصرون، أي لا تتناصرون. نعم، أحسنتم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي يمسكه رجلان من جانبيه يعتمد عليهما. هذا معنى التهادي. تهاداه، تعاطاه. التنائف، التنائف جمع تنوفة للمفازة، والمعنى أنه كلما دخل تنوفة وهي الفلاة خرج منها إلى غيرها، فهو متنقل بين الصحاري. تتهاداه التنائف. أطحلوا، أغبر اللون، وصف للذئب. غدا طاويا يعارض الريح هافيا، يخوت بأذناب الشعاب ويعسل. غدا ابتكر ذهب غدوة، طاويا أي ضامرا أو جائعا، يعارض يسابق الريح أي من سرعته، هافيا أي مسرعا أو ضامرا، فهو سريع خفيف في السير على الأرض لخلو بطنه من الطعام لجوعه. يخوت يسرع وينقض بأذناب الشعاب، الأذناب جمع ذنب، وذنب كل شيء مؤخره، والشعاب جمع شعب لمجرى الماء وللطريق بين الجبلين، فأذناب الشعاب أواخرها. ويأسر أي يسرع. يصف في هذا البيت وفي الأبيات بعده الذئب الذي شبه نفسه به. قال: فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل. فلما لواه أي لوى الذئب، لا يزال في وصف الذئب. فلما لواه مطله وغلبه القوت ما يقتات به من حيث أمه، من حيث قصده، الأم القصد. ومنه في القرآن البيت الحرام. نعم أحسنت، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين. دعا أي عوى ذلك الذئب فأجابته نظائر أي أشباه، جمع نظير وهو الشبيه، نحل جمع ناحل وهو الضامر المهزول، أي فأجابته ذئاب تشبهه في الهزال بسبب الجوع، كما قال: مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر تتقلقل. مهللة أي معوجة كالأهلة من الضمر. شيب الوجوه جمع أشيب للأبيض بياضا غير خالص، كأنها قداح، القداح جمع قدح وهو السهم، فالقداح إيدان رقيقة، يقول إن أجسام الذئاب كأجسام هذه العيدان في الرقة والنحافة. بكفي ياسر، الياسر هو اللاعب بالقداح، بقداح الميسر وهو المقامر. تتقلقل تتحرك، التقلقل التحرك والاضطراب، فهي تضطرب اضطراب السهام في يد الذي يلعب الميسر. وقد قال المتنبي في قصيدة قالها في صباه: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيس كلهن قلاقل، أي حركت بسبب الهم الذي حرك نفسي إبلا خفافا في السير كلهن خفاف. وقد عاب الصاحب ابن عباد أبا الطيب المتنبي بهذا البيت فقال: ما له قلقل الله أحشاءه وهذه القافات الباردة. وكان الصاحب مبغضا للمتنبي، وله كتاب الكشف عن مساوئ شعر المتنبي. قال: أو الخشرم المبعوث حثحث دبره محابيض أرساهن سام معسل. أو الخشرم، الخشرم جماعة النحل، ويطلق الخشرم أيضا على رئيس النحل، فهو هنا يشبه نفسه برئيس النحل بعد أن شبه نفسه بالذئب. أو الخشرم المبعوث المهيج، يقال بعثه إذا حركه وأثاره وهيجه. حثحث دبره حرك جماعته، أي حرك الخشرم الذي هو رئيس النحل دبره أي جماعته. محابيض جمع محبض على زينة مفعل، وهذا الوزن يأتي الآلات كمحجم ومشرط، فهي عيدان يدخلها مشتار العسل، ومشتار العسل المجتنيه، يدخلها يضربها بها ليخرج النحل فيشتار العسل من الخلية. أرساهن أثبتهن، ومنه في القرآن: والجبال أرساها. نعم، والجبال أرساها أثبتها. نعم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي جبالا تثبت الأرض حتى لا تضطرب بكم. وفي رواية البيت: أرداهن سام معسل. ما معنى أرداهن؟ أهلكهن. أحسنت، أرداهن أهلكهن، أحسنت، يعني أنزلهن وأهلكهن. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ومنه أيضا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي فتهلك. سام مرتفع يقصد به مشتار العسل لأنه يصعد على الشجرة التي فيها خلية النحل حتى يصل إلى الخلية فيضربها ليحرك النحل. سام معسل مستخرج العسل. مهرتة فوه رجع هنا إلى وصف الذئاب. مهرتة فوه كأن شلوقها شقوق عصي كالحات وبسل. مهرتة واسعة الأشداق مؤنث مهرت. فوه جمع أفوه لواسع الشدق فالفوه واسعات الأشداق. كأن شدوقها الشدوق جمع شدق بفتح الشين والأشداق جمع شدق بكسر الشين فالمفرد يقال فيه شدق وشدق. الشدق جمعه شدوق والشدق جمعه أشداق وهو جانب الفم. يقال هرت شدقه إذا وسعه. شقوق خروق عصي العصي جمع عصا كالحات مكسرات. الكالحات المكسرات ومنه في القرآن وهم فيها كالحون تنفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أحسنت بارك الله فيك. أي مكسرون عابسون. وبسلوا أي كريهات المنظر جمع باسل. هذا الأصل. ثم توسع فيه فأطلق على الشجاع فأطلق الباسل على الشجاع. فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء ثكلوا. فضج صوت الذئب وضجت صوتت الذئاب بالبراح. البراح المتسع من الأرض لا زرع فيه. كأنها وإياه نوح. النوح اسم جمع نائحة وهي المرأة التي تبكي بصوت. قالت أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. فوق علياء العلياء المكان المرتفع. ثكلوا الثكل جمع ثاكلة لفاقدة الولد. فأرضى وأرضت وأتسى وأتست به مرامل عزاها وعزته مرمل. فأغضى أي غمض عينيه عن المكروه. هذا أصله. أصل أغضى للمقاربة بين جفني العين ويعبر به مجازا عن الترك فيقال أغضى عن كذا إذا تركه. وهو المقصود هنا يعني سكت عن الصياح وسكتت هي أيضا عن الصياح فأغضى وأغضت. وأتسى وأتست به اقتدى بها واقتدت هي به أيضا. مرامل جمع مرمل للذي لا زاد له غير الرمل. فمن نفد زاده وافتقر تقول له العرب مرمل وهذه نسبة إلى الرمل لأنه لا يملك شيئا إلا الرمل. ويقال أيضا ترب الرجل إذا افتقر لأنه كأنه لاصق بالتراب كما قال الله تعالى أو مسكينا ذا متربة. ويسمى الفقراء أيضا بني أفراء. من أفراء؟ تراب. نعم حسنت. الأفراء وجه الأرض. نعم كما قال طرفة رأيت بني أفراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. قال عزاها وعزته مرمل. عزاها حملها على العزاء والعزاء الصبر. وعزته مرمل أي صبرته مرمل. شكى وشكت ثم رعوى بعد ورعوت ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل. شكى أخبر بسوء حاله بأن صاح وشكت هي أيضا ثم رعوى رجع عما كان فيه من الشكوى بعد ورعوت هي أيضا رجعت عما كان فيه من الشكوى. ولا الصبر حبس النفس على ما تكره بترك التشكي إن لم ينفع الشكو والشكاية والشكوى والشكاه كلها بمعنى أجمل أي أحسن. فإذا لم تجد الشكوى بالضجيج والصياح بسبب الجوع فالصبر أجمل وأحسن. وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم مجمل. وفاء رجع، وفاءت رجعت. ومنه في القرآن حتى تفيء إلى أمر الله. أحسنت، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا. حتى تفيء، حتى ترجع، فإن فاءت رجعت. قال وفاء وفاءت بادرات أي مسرعات، وكلها على نكض عجلة مع سوء الحال. عجلة مع سوء حال، النكض يأتي في اللغة بمعنى العجلة، ويأتي أيضا بمعنى الجوع، وقد فسر البيت بهما. مما يكاتم يخفي ويستر مجمل فاعل الجميل، يعني أن كل واحد من هذه الذئاب رجع جائعا لم يجد ما يأكله، وكل واحد منها يكتم جوعه، هو فاعل للجميل بكتم جوعه وترك التشكي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.